بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مع برنامجكم الأسبوعي تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. هذا الكتاب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ونرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ في هذه الحلقة حفظكم الله ومعنا القاعدة 21 بعد 100. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تخصيص العموم بالعرف ولها صورتان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة وما يتلوها من القواعد تتعلق بالعموم مع العرف والعموم مع العادة وما أشبهها من تخصيص الألفاظ بهذه الأشياء، ومن ذلك أيضا بالسبب الخاص. وهذه القاعدة أو القواعد تنفع في كثير من الأمور التي تعرض للناس في عباراتهم وفي كلامهم في باب العقود والأيمان والأوقاف والوصايا من جهة العموم الذي يكون في كلام الناس. وهذا هو المعنى في قولها العموم، المراد بالعموم في كلام الناس، لا العموم الوارد في لفظ الشارع، لا، لأنه سيأتي أنه ذكر أنه يخصص العموم بغير خلاف في بعض الصور. فالمراد بذلك العموم الذي يتكلم به الناس في عباراتهم، وذلك أن عموم الشارع في تخصيصه بهذه الأشياء موضع خلاف، وفي مواضع لا يخصص بالعرف أو العادة وهو موضع خلاف وموضع تفصيل في ألفاظ الشارع التي تأتي، ويكون العرف أو العادة دل على تخصيص أو يطلق على نوع من أنواع والشارع أطلق اللفظ العام، وكما سيأتي إشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. فهذا في تخصيص العموم بالعرف، والعرف هو الشيء المعروف بين الناس، وهذه قاعدة مستقلة من قواعد الشرع، وبعض العلماء أيضا يعبر عنها بقوله العادة محكمة أو محكم، يعني أنها تفصل بين الناس في أمورهم حينما يحصل خلاف بينهم. واختلف هل بينهما فرق بين العموم بين العرف والعادة أو ليس بينهما فرق، يأتينا في القاعدة التي بعدها تخصيص العموم بالعادة. والمراد بالعرف هو العرف المستقر، العرف الذي قد ثبت، العرف الدائم، العرف الذي هو غير مضطرب، لأن للعرف شروطا بها يكون معروفا بين الناس. فإذا كان عرفا مضطردا مستقرا في النفوس، عرفته النفوس، ففي هذه الحالة يأتي الخلاف في تخصيص العموم بالعرف. وله أمثلة، والمصنف رحمه الله سوف يذكر هذه الأمثلة على حسب التقسيم في كلامه رحمه الله. نعم. إذا أحسن الله عليكم، أي لفظة فيها عموم في هذه القاعدة تدل على العموم المعروف في كلام الناس؟ نعم، المراد نعم العموم هنا المراد بالعموم بك في كلام الناس. نعم. نعم. ثم قال المؤلف ولها صورتان، إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يخص به العموم بغير خلاف. نعم، وهذا هو النوع الأول، أن يكون الاستعمال غلب في نوع خاص من أنواع الأفراد التي يشملها العموم، حيث إذا أطلق مثلا هذا اللفظ لا يفهم منه جميع الأفراد الداخلة تحت هذا العموم، فهذا النوع يكون خاصا بهذا الفرد وحده دون غيره. نعم. معنى أنه يخصه ولا يدخل فيه جميع الأفراد الداخلة في هذا العموم، وإن كانت من جهة الاستعمال العام تدخل وتسمى بهذا الاسم العام الذي يشملها، ويشمل جميع الأفراد، لكن قد يكون العموم عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم ويتبادر مثلا إلى الذهن أن هذا هو المراد، مثل ما يتبادر مثلا حينما نقول مثلا لفظ الصلاة إذا قلنا صلى فلان وتوضأ فلان في ألفاظ الشارع حينما نطلقها يتبادر إلى هذا المعنى أن الصلاة الصلاة الشرعية والوضوء هو الوضوء الشرعي، من جهة أن الإطلاق هنا يراد به الإطلاق الشرعي والحقيقة الشرعية للإطلاق اللغوي، هذا وإن كان ليس تمثيلا على هذه القاعدة، لكن من جهة التبادر، قصد التمثيل من جهة التبادر أن ما يتبادر إلى الفهم يدل على التخصيص، وسيأتي أيضا في تمثيل مصنف ما يدل على هذا. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره أو وغير مما فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. نعم، وهذا مثال، لو إنسان حلف قال والله لا أكل الشواء، فالشواء كلمة عامة تشمل كل مشوي، البيض حينما يقلى بالنار يسمى مشوي، كذلك أيضا بعض أنواع الخضار حينما تشوى بالنار تسمى مشوي في اللغة، فهذا من جهة الحقيقة اللغوية يسمى لغة، وهذا هو معنى العموم من جهة العبارة التي أطلقها المتكلم. ففي هذه الحال هل نقول إنه تشمل يمينه كل مشوي بالنظر إلى عموم اللفظ، أو نقول إن يمينه تخص بالشواء المتبادر إلى الفهم وهو اللحم لأنه هو المراد عند الإطلاق؟ هذا ينبغي أن يعلم أن هذا المعنى حينما تكون العبارة أطلقها المتكلم إطلاقا بلا تقييد بلفظ، وهذا واضح، أيضا بلا تقييد بنية، فحينما يطلق اللفظ فإن القيد بالمعنى بما غلب استعماله فيه يكون مقيدا. فعلى هذا لو أنه أكل بيضا مشوي أو أنواعا من الخضار مشوية أو أنواع مثلا من الحبوب مشوية أو ما أشبه ذلك، هل نقول إنه حنث ولا ما نقول إنه حنث؟ هو يعود إلى اللحم، إلى اللحم، أحسن. يعود إلى اللحم، لأنه عند الإطلاق وش يكون المراد به؟ اللحم المشوي. هو المعروف في كلام الناس، ولهذا قلت هو المعروف من جهة أنه تخصيص العموم بالعرف. تخصيص العموم بالعرف، وهذا واضح، والمصنف رحمه الله يقول بغير خلاف. بغير خلاف، هذا هو النوع الأول وصوله. وكذلك أيضا هنالك أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله، ذكرها صاحب الأصل ابن رجب رحمه الله، مثل الإنسان لو قال والله لا أركب دابة، الدابة تطلق على كل ما يبغى، وما من دابة إلا الله رزقها. يعني تشمل الإنسان والحيوان وجميع ما يدب على الأرض كله دابة، لكن الدابة في عرف الناس وش تكون خاصة؟ بالحيوان المركوب. فعلى هذا فلو أنه ركب شيئا مما يدب من غير الحيوان المركوب نقول لا يحنث، لأن العرف خصصه بالدابة التي على هذا الرأس. كذلك مثلا لو قال والله لا أستظل تحت سقف، حلف، فالسماء وجعلنا السماء سقفا محفورا، السماء سقف، هل يمكن يقول إنسان والله لا أستوى تحت سقف يريد به السماء؟ لا يمكن. ولهذا يراد به السقف المعهود، سقف البيت مثلا. وربما أيضا أننا نخص هذا السقف، ربما يكون قصد السقف البيت خاصة مثلا، ولا يدخل فيه مثلا سقف المسجد، لكن هذا تخصيص بعد تخصيص، لكنه من جهة العرف يكون خاصا بالسقف الذي يسقف سواء كان بيت أو مسجد أو غيره. كذلك أيضا يعني العبارات الأخرى، مثلا لو أنه قال الله سبحانه وتعالى سمى الشمس سراج وكذلك الجبل أوتاد، جبال أوتاد. فلو أن إنسان قال والله لا أستند إلى وتد مثلا، أو قال لا مثلا يعني حينما قال مثلا لا أستضيء بالسراج، ما نقول والله لا يستضيء بالشمس ولا يتكئ على الجبل، لأنه عند الإطلاق المراد به الجبل، المراد بهذا ما يستضاء به من ما يضع من السراج المعهود وما في حكمه، كذلك الأوتاد الأطناب وما ونحوها، هذا هو المراد. فهذا هو النوع الأول في هذه القاعدة. نعم نعم، أتابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: الصورة الثانية. نعم. ألا يكون كذلك وهو نوعان. نعم، وهذا مثل ما تقدم، ألا يكون كذلك معنى أنه لا يكون غلب استعمال الاسم في بعض أفراده. نعم. يعني معنى أنه لم يترك الاسم العام وكان يطلق على هذا الفرد الخاص، بل إنه يطلق عليه لكن ليس كالوصف الأول، فهو أخف. الوصف الأول أو النوع الأول قد ترك الأصل وهو الاستعمال العام تركا كليا عند الإطلاق، ولا يراد به إلا هذه الأفراد الخاصة، أما هذا لم يترك، ولهذا جاء فيه التقييد كما سيأتي. نعم نعم. أحدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف، كالتمر الهندي لا يدخل في مطلق التمر والخيار. مطلق التمر نعم، ونظيره. نعم. ونظيره ماء الورد، ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. نعم، هذا هو النوع الأول من الصورة الثانية، أنه لا يطلق عليه الاسم إلا مقيد. عندنا التمر الآن إذا أطلق التمر معلوم مراد به التمر المعروف، لكن هل يراد به التمر الهندي عند الإطلاق؟ لا يراد. لكنه هو في الحقيقة يطلق عليه الاسم العام، التمر يدخل فيه في الاسم العام التمر الهندي. كذلك مثلا ماء الورد يدخل في الاسم العام، ماء الورد يدخل في مسمى الاسم، في مسمى الاسم العام، لكنه لا يدخل إلا مقيدا، يعني بل إنه ما لا يطلق عليه اسم العام إلا مقيدا. يعني هو من جهة مسمى يسمى، لكن من جهة قصدي من جهة مسمى يسمى التمر الهندي تمر، يسمى ماء الورد ماء، لكنه لا يطلق عليه إلا مقيدا به. فلو أن إنسان حلف قال والله لا أبيع في التمر، أو لا أبيع الماء، أو قال لا أكل التمر حلف، أو لا أشرب الماء، في هذه الحال لا يدخل فيه التمر الهندي ولا يدخل فيه ماء الورد، لأن لفظه مطلق وهذا لفظ مقيد، ونعلم أن للألفاظ تأثير، وهل يدخل فيه مثلا كلمة يعني أيضا فيما يظهر لي والله أعلم مسألة ماء زمزم، ماء زمزم هل يطلق، وإلا هل يطلق عليه الاسم العام أو لا يطلق عليه إلا مقيد؟ مقيد يا شيخ، في الغالب أن ما أحد يطلق ماء زمزم، يقول لا يكون إلا مقيد. نعم. ويظهر لي أن ماء زمزم أيضا داخل في هذه الصورة. نعم الله. فلو أن إنسان قال حلف قال والله لا أشرب مثلا لا أبيع الماء أو لا أشرب الماء، هذا الأصل أنه لا يدخل فيه إلا مقيدا، لكن لا بد أحيانا القرينة تحكم. نعم. القرينة تحكم، فلو أن القرينة دلت على مثلا خلاف بينه وبين إنسان يتحداه مثلا، وأنه لا يستغني عن الماء وفترة من الزمن يوم كان قال والله لا أشرب ماء في هذا اليوم، دلت القرينة على أنه يريد ماء زمزم وغيره. نعم. من جهة الدلالة السياق عليه، دلالة السياق عليه، هذا المعنى أو هذا الشيء لابد أيضا أن يستدرك ويعلم حقيقة مثل هذا، وأن له تأثير من جهة الدخول، وأن القرائن لها تأثير في مثل هذه الحال. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة. ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، ففيه وجهان ويتفرع عليها مسائل عديدة. نعم، هذا النوع الثاني ما يطلق عليه الاسم الآن. إذا تبين أنه ممكن من خلال كلام صنف أنها ثلاث أحوال أو ثلاث أقسام. أنه القسم الأول يعني فيما يتعلق بالعموم أن يكون الاستعمال غلب على نوع خاص من عموم الاسم، غلب على نوع خاص مثل ما تقدم في اللحم نشو. القسم الثاني النوع الثاني ما لا يطلق عليه الاسم إلا مقيد، ما يمكن أن يطلق بغير قيد مثل ماء التمر الهندي وماء الورد وما أشبهها. النوع الثالث يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر لا يذكر إلا بقيد أو قرينة. هذا شفرق، هذا النوع عن النوع الذي قبله، أن النوع الذي قبله لا يطلق إلا مقيدا دائما. أما هذا فإنه يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أنه يكون مقيد، والأقل أنه غير مقيد، بخلاف الذي قبله فإنه دائم لا يكون إلا مقيد. هذا هو الفرق بين الصورتين، وسيتبين أيضا في كلام المصنف رحمه الله. نعم. ثم ذكر وقال ويتفرع عليها مسائل عديدة، منها لو حلف لا يأكل الرؤوس. نعم، مثلا لو حلف لا يأكل الرؤوس، الرؤوس نعم، ومنها لو حلف لا يأكل الرؤوس، لو تكمل عبارة متعلقة بها. نعم، منها لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها. نعم، القاضي رحمه الله يقول لو أنه إنسان قال والله لا أكل الرؤوس، هل نقول لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم ونحوها من بهيمة الأنعام، رؤوس بهيمة الأنعام، لأنها هي الأكثر عند الإطلاق، يعني معنى ما لا يطلق عليه الاسم العام، ما يطلق عليه اسم العام، لكن الأكثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة. مثل لو أن إنسان مثلا قال والله لا أكل الرؤوس، هل نقول يدخل جميع رؤوس الحيوانات من الطيور والأسماك بهيمة الأنعام داخلة بلا إشكال، لكن تدخل في رؤوس الطير؟ المصنف رحمه الله على مقتضى كلامه المتقدم أن الأكثر أن رؤوس الطير والسمك لا تدخل، لأنه في الغالب حينما يريد رؤوس الطير يقيد، قال والله ما أكل رؤوس الطير، والله ما أكل رؤوس السمك. لأن المعتاد هو أكل رؤوس بهيمة الأنعام وخاصة الأغنام مثلا، أما غيرها فهو غير معتاد، فلو أرادها لقيد. وإن كان الاسم العام تدخل فيه، وقد ترد مثلا رؤوس الطير غير مقيدة في اسم الرأس، وإن كان الأكثر أنه لا يراد لا يذكر اسم الرأس ويراد ويقصد إلا بتقييده بذكر الطير أو رؤوس السمك. القاضي رحمه الله أخذ بأصل الإطلاق وأنه يحنث، لكن أظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل التي يقع فيها مثل هذا الشيء أنه ينبغي أن ينظر إلى القرينة، لتدل على هذا. فلو أنه مثلا دلت القرينة على أن المراد رؤوس الأغنام، مثل صار الكلام فيها والحديث فيها والخلاف فيها، فقال والله لا أكل الرؤوس، فالقرينة دلت على أنه يريد هذا المعنى. وهذا يبين لنا أن مسائل الأيمان والحلف ينبغي للفقيه أن يراعي أعراف الناس وعاداتهم في مثل هذا، وأنه إن لم يراعي أعراف الناس وعاداته في مثل هذا فإنه ربما خبط في كلامه حينما لا تراعى مثل هذه الأشياء. وهذه لها أمثلة كثيرة مثل ما تقدم أيضا. والمصنف في الأصل ابن رجب رحمه الله في الأصل ذكر أيضا أنواعا أخرى، مثلا مثل لو إنسان قال والله لا أدخل بيتا، المسجد يسمى بيت، البيوت كذلك، الحمام اللي هو مواضع الاستحمام والاغتسال يسمى بيت، هل يعم في كل بيت أو أنه يكون عاما في جميع البيوت وما أشبه ذلك؟ هي مواضع فيها خلاف، لكن ينبغي أن يعلم أن أعراف الناس تختلف في مثل هذا، والمراد هو به العرف المستقر الذي يمكن التخصيص به. ولهذا العام في لفظ الشارع كما تقدم يعني هل يخص بالعرف، تقدم معنا أيضا أن العموم يخص بالعرف على التفصيل السابق، لكن هل العام لفظ الشارع يخص بالعرف، هل لفظ الشارع يخص بالعادة؟ هذا أيضا مبحث آخر، ويأتي الإشارة إليه في قاعدة أخرى إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليك. ذكرتم أن الفقيه لا بد له أن يراعي هذه الألفاظ ويراعي ما عرف عند الناس، ولكن هل من كلمة أحسن الله عليكم لمن يعنت الناس ويعنت الفقهاء ويعنت من يستفتيهم بأمثال هذه ويكثر من هذه الأيمان والحلف في أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقلل من الحلف وأنه ينبغي أن يحفظ لسانه، هل من كلمة السائل يعني؟ نعم يا شيخ أحسن الله عليكم. الفقهاء رحمة الله عليهم يفرضون المسائل، والمسائل هذه تختلف، قد يكون يقع بعضها وقد يكون وقوع بعضها قليلا، ولهذا ربما يكون عند بعض الناس أنواع مثلا من الأيمان، أنواع من الحلف ليست عند قوم، فينبغي مثلا لمن أراد أولا من أراد أن يحلف ويتكلم فالحلف لا يكون إلا بالله أيضا، ثم أيضا ينبغي حينما الفقهاء يفرضون يقول والله لا أكل كذا، هم يفرضون هذه المسائل حينما تقع لأنها واقعة حتى تعلم أحكامها. أما مسألة من جهة الحكم الشرعي والحلف على هذه الأشياء فهذا أمر يختلف، فالأصل لا يجوز أن الإنسان يحلف أنه ما يأكل، لا يأكل الطيبات، لا يأكل الطعام، لا يشرب الماء وما أشبه ذلك، إنما الواجب عليه أن يعني أن يتناول ما حل الله من الطيبات، لكن لو حلف على ذلك حلف على ذلك هذا يبتلي على مسألة الحنث، على مسألة لو أنه فعل قبل أن يكفر، لكن نحن نقول يجب عليك أن تكفر وأن تتناول الطيبات، يجب عليه أن يكفر وأن يتناول الطيبات. نعم. هذا هو الواجب، ولا يجوز إنسان أن يحرم هذه الأشياء، لكن الكلام من جهة العموم. نعم. من جهة العموم ومن جهة حنيف، لو أن إنسان مثلا أراد أن يبر بيمينه ولا يريد أن يكفر، نعم، مثل قال والله ما أكل الطعام هذا اليوم، ما أكل الطعام مثلا هذا اليوم، فنقول لا يجوز لك أن تحلف عن امتناع ما دام أنه حلف على ترك الطيبات، لكن لو أنه استمر في يمينه ومضى اليوم لا كفارة عليه. نعم. لا كفارة، والواجب عليه أن يحلف، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني إن شاء الله لا أحلف عليه فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير. وفي لفظ قال لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر الكفارة التي أمر الله، اللجج هو الاستمرار فيها وعدم الاتيان بالكفارة التي أمر الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يتناول ما أباح الله. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذن ننتقل إلى القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 122 بعد 100. قال المؤلف يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك في مسائل منها لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته أو قرابة غيره أو وقف على بعض أولاده أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة. نعم. أولا في هذه القاعدة هو تخصيص العموم بالعادة، هذا مثل ما تقدم المراد به العموم الذي يقع في كلام الناس، هل يخص العموم بالعادة أو لا يخص العموم بالعادة. وأما في كلام الله عز وجل فجمهور علماء على أن العموم لا يخص بالعادة مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها، وذلك أن عموم الشارع وعموم ألفاظ الشارع لا تخص بكلام الناس وعادات الناس، هذا هو الأصل. لكن بعض العلماء أشار إلى أن العادة إذا كانت عادة مستقرة وعرفا مستقر وأن هذا الشيء هو الذي يراد عند الإطلاق، فقالوا إن الشارع لا يخاطب الناس إلا بما يفهمونه ولا يخاطب الناس إلا بما يعرفونه، فلا يقال مثلا إن عموم هذه الألفاظ في كلام الشارع تشمل كل شيء ولا يخرج منها أي شيء ولو كان هذا هو المعتاد عند الناس. نقول لا، إن الشارع يخاطب الناس ما يعرفونه وما يعتادونه. ولهذا جرى الخلاف في بعض المسائل من جهة العموم فيها، مثل مثلا في باب الزكاة، الزكاة تجب في البقر، وهل يدخل فيه عموم؟ في عمومه نقول يشمل جميع البقر حتى البقر الوحشي، أو أنه لا يدخل كما هو قول جماهير أهل العلم، وأن هذا العموم مخصوص بما يعرفه الناس وما يعتادونه ولا يدخل في هذا الشيء، لأن المتبادر من لفظ الشارع أنه أراد هذا الشيء. وهذا هو الأظهر حينما يظهر المعنى في اللفظ وأنه هو المقصود. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في قطع الصلاة، وأنه يقطعها الحمار، فهذا العموم هل يشمل الحمار الوحشي كما يشمل الحمار الأهلي، أو نقول يخص به الحمار الأهلي المعتاد وجوده والمعتاد الابتلاء به وركوب بين الناس، وأن هذا هو المراد، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ثم هذا المعنى فيما يظهر الله ينفع حتى في الترجيح في بعض المسائل. أحيانا بعض المسائل قد تشكل من جهة العموم، ويحمل اللدد بعض الناس على أن يبالغ في العموم مبالغة هي في الحقيقة بعيدة عن مقصد الشارع ومعنى الشارع، وذلك أن الشارع يخاطب الناس بما يفهمونه وما يعرفونه، فلهذا قالوا إن اللفظة النادرة أو أن الأشياء النادرة والتي لا يمكن دخولها إلا على تكلف لا يمكن أن يقصدها الشارع وأن يريدها بكلامه، وقد ينفع في الترجيح بعض المسائل، مثل مثلا الحديث الكثيرة في ابن عباس وما جاء في معناه: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وحديث كثير متواترة في هذا المعروفة، وإن كان الأصل حمله على العموم لعموم هذا اللفظ، لكن هل نقول يدخل فيه نبالغ في العموم مثلا حين نقول يدخل فيه مأكول اللحم وكذلك أنواع السباع من الفهود والأسود وما أشبه ذلك، هل يبالغ مثلا يقال يدخل فيه حتى الكلاب والخنازير كما قاله جم من أهل العلم؟ من أهل العلم من نزع بهذه القاعدة وقال إن العموم حينما يكون إطلاقه نادرا على هذه الأشياء والشارع تكلم بلفظ هو من أصل اللغة وفي حقيقة اللغة قد يراد ويسمى هذا جلدا، لكن ليس معتاد مثلا اتخاذ جلود الكلاب والخنازير لم تكن موجودة في أرض العرب، وكذلك اتخاذ الجلود من جلود الكلاب لم يكن يعرفه العرب، فعلى هذا لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا العموم كل جلد حتى هذه الجلود، فيكون يفهم من عموم النص أنه أن يخاطب الناس بما باتخاذ الجلود المعتادة المعهودة المعروفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمار وعن جلود النمار ونهى عن صوفها، لأنها ذكر هذا الشيء مع أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أشار إلى أنها قد تتخذ وقد تدبغ، إلى أن هذا النوع الخاص قد يراد، لكنه في أشياء ثانية مما لا يدخل إلا على تكلف، ولهذا يكون طريقا من طرق الترجيح في أبواب النصوص كما في هذه المسألة أو غيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة وقت البرنامج انتهى، ولعلنا بإذن الله تعالى نستكمل في الحلقة القادمة ما يتبقى حول الحديث في هذه القاعدة، وهي القاعدة 122. أحبة المستمعين الكرام، نشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع. تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية أخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.